كل شيء منكم عليكم دليل كل شيء منكم عليكم دليل وضح الحق واستبان السبيل أحدث الخلق بين كاف ونون أحدث الخلق أحدث الخلق بين كاف ودون من يكون المراد حين يقول سرمدي البقاء سرمدي البقاء سرمدي البقاء أخير قديم قصرت عن مدى سيدي أنت مقصدي ومرادي سيدي أنت مقصدي ومرادي أنت حسبي وأنت نعم الوكيل رب صفحا فإن ذنبي كبير واصطباري على العذاب قليل سيدي أنت مقصدي ومرادي أنت حسبي وأنت نعم الوكيل رب صفحا فإن ذنبي كبير واصطباري على العذاب قليل والرجاء فيك والرضا منك فضلا والرجاء فيك والرضا منك فضلا ولك المن والعطاء الجزيل والرجاء فيك والرضا منك فضلا ولك المن ولك المن ولك المن والعطاء الجزيل.